بيقول كل الذين كفروا ستغلبون. قال اذا كان كلام عام لكل الكفار، طيب وين هدول الكفار اللي باوروبا وبامريكا؟ ما عم ينغلبوا، عم يغلبوا، يغلبون ولا يغلبون. شلون بدنا نجمع عن الواقع هالواقع مع هذه الايه؟ كل الذين كفروا ستغلبون، ما هيك؟ ما الجواب عن ذلك؟ هل دائما لما الباري عز وجل يتحدث عن ظالمين وعن طغاة وأمثالهم ويبين مآلهم، مآلهم دي يكون على يد مين؟ على يد متلكيتهم؟ لا، على يد أناس مؤمنين مسلمين ملتزمين، نعم، سائرين على العهد وهكذا. نعم، فربي عز وجل لما قال قل للذين كفروا ستغلبون، أي سقط مثلا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام، ستغلبون بأيدي رسول الله وأصحابه، ستغلبون بأيدي التابعين، ستغلبون بأيدي المسلمين الصادقين مع الله عز وجل. نعم، أما لو فرضنا في كفار اللي حواليهم كمان كفار مثل حكايتهم، علاقتهم بكفار مثل حكايتهم، وفي تبادل علاقات ولاية ما ولاية، يعني بعض الكافرين يوالي البعض الآخر، لما بدنا نقول هؤلاء الكفار سيغلبون، لك على أيد مين بدهم يغلبون؟ ما بدهم سيكون يعني قهرهم وغلبة من سيغلبهم بده يكونوا مسلمين، بده يكونوا مو مثلهم، مو هيك؟ فهذا هو الشرط الذي يتبينه الباري عز وجل، يوضح الكلام في آيات كثيرة قريبا سيأتي بيان الباري عز وجل. نعم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لما المسلمون بيحطوا حالهم تحت ولاية الكافرين، إيه الله سبحانه وتعالى بده يعني يدمر الكافرين بأيدي هؤلاء؟ لما المسلمون بيجعلوا أنفسهم مسخرين عبيد خدام للكافرين الجاحدين، كيف يتأتى أن يجعل نعم دمار هؤلاء الكافرين، هلاك هؤلاء الكافرين بأيدي هؤلاء يلي جعلوا من أنفسهم خدام؟ عندما يكون الأمر كذلك كلهم صاروا ظالمين، ربي عالمهم، لكن الحالة كلهم أسوأ من بعض البعض. نعم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان المسلمون صادقين مع الله عز وجل ملتزمين بأوامره، وإذا أخطأوا عادوا تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، ودائما يكسرون من الالتجاء إلى الله، وفي طغاة وبغاة كافرين من حولهم، سيكون دمار أولئك الطغاة على أيدي هؤلاء المسلمين قولا واحدا، ما في كلام في هذا. نعم، لكن أرجئ لي هذه الحالة. نعم، لأن عم نطلع حوالينا عم نلاقي المسلمين تقليدين كلهم صاروا خدم وحشم لمين؟ لأمريكا، صاروا خدم وحشم للي بيعبي جيبتهم بالمال، مظبوط ولا لا؟ عبي جيبتي بالمال وبيسب لك رب العالمين وكل شيء وبيحكي اللي بدك اياه، ابدا ابدا، بس عبي جيبته بالمال. فهؤلاء ليسوا عبادا لله، هم عبادهم للمال للدنيا. نعم،